بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة فاتحة الكتاب إلى تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ألهمنا الطريق الهادي وأرشدنا إليه ووفقنا له. نتوقف قليلا فنزيد على ما ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المهمة فيما يتعلق بمعنى الهداية وبأنواع هذه الهداية. فيقول الراغب الأصفهاني: الهداية دلالة بلطف، دلالة بلطف، ومنه الهدية وهوادي الوحش أو الوحش، وهي متقدماتها لكونها هادية لسائرها. وخص ما كان دلالة بفعل نحو هديته الطريق، وما كان من الإعطاء بأفعل نحو أهديت الهدية. فإن قيل كيف جعلت الهدى دلالة بلطف، يعني الهداية هي دلالة بلطف، فكيف تقول هذا وقد قال الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قيل إن ذلك حسب استعمالهم اللفظ على التهكم، على التهكم، كما قال الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، تحية بينهم ضرب وجيع. وأصل التحية أن يدعى للرجل بالحياة، هذا أصل معنى كلمة التحية، التحية تكون بالدعاء له بالحياة. وضرب وجيع أي موجع. فقول هنا وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، يعني رب جيش قد مشيت إليه بجيش. وتحية بينهم الضرب بالسيف لا القول باللسان، والعرب تقول تحيتك الضرب وعقابك السيف، يعني بدلا لك من التحية فإنك تضرب. فكذلك هنا استعملت كلمة التحية على سبيل إيه؟ التهكم. فكذلك استعملت الهداية، مع أن الهداية في اللغة أصلا هي الدلالة بلطف، استعملت هنا للتهكم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم ويهديه إلى عذاب السعير. والهداية هي الإرشاد إلى الخيرات قولا وفعلا، وهي من الله تعالى على منازل يترتب بعضها على بعض، لا يصح حصول الثاني إلا بعد الأول ولا الثالث إلا بعد الثاني. إذن سيذكر هنا القاسمي رحمه الله تعالى أنواع الهداية الأربعة، إلا أنه ينبهنا منذ البداية إلى أن هناك ارتباطا بين هذه المراتب الأربعة من مراتب الهداية، فلا يصح الرسول يعني الثاني منها إلا بعد حصول الأول، ولا يصح الثالث إلا بعد حصول الثاني، وهكذا. يقول فأول المنازل يعني أول أنواع الهداية إعطاؤه العبد القوى التي بها يهتدي إلى مصالحه إما تسخيرا وإما طوعا. فالله سبحانه وتعالى أعطى العبد القوى التي يهتدي بها إلى مصالحه، يعني يستجلب بها المصالح، إما على سبيل التسخير وإما طوعا، كالمشاعر الخمسة يعني الأحاسيس الخمسة أو الحواس الخمس والقوة الفكرية. وبعض ذلك قد أعطاه الحيوانات وبعض خص به الإنسان. وعلى ذلك دل قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الهداية العامة، الهداية هداية المخلوق إلى ما يصلحه، مثلا مثل هداية الطفل إلى الالتقام صدر أمه بعد ما يولد ولم يكن له أي خبرة بهذا الفعل المعقد من قبل، هذه هداية الله سبحانه وتعالى إياه، ونحو ذلك من أنواع الهدايات، والحديث فيها يطول جدا. هداية الحشرات، الطيور، الوحوش، كل شيء هداه الله إلى ما يصلحه، إلى ما يدفع عنه الضر ويجلب له النفع. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بل ربما يطلع الإنسان من أنواع هذه الهدايات على عجائب غاية في العجب وفي الإعجاز من هذه الهداية التي يلهم الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات الحية إليها. وقال تعالى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. وهذه الهداية إما تذكير وإما تعليم، وإلى نحوه أشار بقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وقال في الإنسان بما أعطاه من العقل وعرفه من الرشد إنا هديناه السبيل، وقال وهديناه النجدين، وقال في ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وثانيهما الهداية بالدعاء وبعثة الأنبياء عليهم السلام، وإياها عنا بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وبقوله ولكل قوم هاد. وهذه الهداية تنسب تارة إلى الله تعالى عز وجل، وتارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة إلى القرآن. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الهداية، هداية بالدعوة، بالدعوة والبيان والتوضيح والتفصيل، وذلك ببعثة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. النوع الثالث من الهداية هداية يوليها صالح عباده بما اكتسبوه من الخيرات، وهي الهداية المذكورة في قوله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الهداية هي المعنية بقوله تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به. ويصح أن تنسب هذه الهداية إلى الله عز وجل، فيقال هو آثرهم بها من حيث إنه هو السبب في وصولهم إليها، ويصح أن يقال اكتسبوها من حيث إنهم توصلوا إليها باجتهادهم. فمن قصد سلطانا مسترفدا فأعطاه، يصح أن يقال إن السلطان خوله يعني أعطاه، ويصح أن يقال فلان اكتسب بسعيه لأنه الذي سعى إلى هذا السلطان. ولانطواء ذلك على الأمرين قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قلنا السلطان كريم وسخي ويعطي واضح معطاء، فسار إليه رجل مسترفدا يعني سائلا وطالبا الرفد والعطاء منه، فلولا سعيه إليه لما حصل على شيء، فهو سعى إلى السلطان واسترفده فأعطاه. فيصح أن تقول إن السلطان هو الذي أعطاه، ويصح أن تقول إنه اكتسب هذا الخير بتعييه إلى السلطان. فيعني لامتواء ذلك على الأمرين قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، هم سعوا إلى الهداية فزادهم الله هداية وأعطاهم الهداية. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فنبه أن ذلك بجهدهم وبفضله جميعا، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا اجتهاد منهم في الطاعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الهداية يصح أن يقال هي مباحة للعقلاء كلهم، ويصح أن يقال هي محظورة إلا على أوليائه. هذا النوع من الهداية يمكن أن يقال إنها مباحة للعقلاء كلهم، ويمكن أن نقول هي محظورة إلا على أولياء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لما كان في إمكان جميع العلماء أن يترشحوا لتناولها، يعني باب الولاء باب ولاية الله والوصول إلى مرتبة ولاية الله عز وجل. باب مفتوح على إسرائيل حتى كان مفتوحا لفرعون ولأبي جهل ولأكثر الكفار، هو مفتوح له، واضح. فإذا هذا النوع من الهداية هي مباحة للعقلاء كلهم، لكن الواقع أن ليس كل العقلاء يعني يسعون في تحصيلها إلا أولياء الله الموفقون، فإنهم هم الذين يعني يحصلونها بالفعل. فالعموم بقولنا هي مباحة للعقلاء كلهم، نظرا لأن هذا في إمكان جميع العقلاء أن يترشحوا لتناولها. وأما قولنا هي محظورة إلا على أوليائه، لأن الأولياء هم الذين يعني يسعون إليها ويهدون إليها. وقد قال بعض المحققين: الهدى من الله كثير، ولا يبصره إلا البصير، ولا يعمل به إلا اليسير. ألا ترى إلى نجوم السماء ما أكثرها، ولا يهتدي بها إلا العلماء. يعني نجوم السماء كثيرة والناس يعني يرونها. هل الضرير يرى هذه النجوم؟ لا يراها، واضح. فالناس البصيرون كثيرون وهم يرون هذه النجوم، لكن هل كل من يراها ينتفع بها؟ لا، ليس كل من يراها ينتفع بها. ممكن الإنسان يراها لكن لا ينتفع بها، لا يستطيع أن يفسر مواقعها ومنازلها ويهتدي بذلك على تحديد الاتجاهات والأماكن ونحو ذلك. فنجوم السماء ما أكثرها، ومع ذلك لا يهتدي بها إلا العلماء. وقال بعض الأولياء: إن مثل هداية الله مع الناس كمثل سيل مر على قلاد. القلد نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء، فهذا الماء مر على قلاد فجوات يعني ونقرات في الجبال وفي الصخور. إن مثل هداية الله مع الناس كمثل سير مر على قلات وغدران، جمع غدير وهو النهر، فيتناول كل قلت منها بقدر سعته. كل قلت يأخذ بإيه؟ كان واسعا فيأخذ من السيل بقدر سعته، كان ضيقا يأخذ من السيل بقدر، إن كان نهرا كبيرا يأخذ أكثر. فإذا يعني فيتناول كل قلت منها بقدر سعته. ثم تلا قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال بعضهم: هي كمطر أتى على أراضين فينتفع كل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع به. والمنزلة الرابعة من الهداية التمكين من مجاورته في دار الخلد، وإياها عنا الله بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الهداية إلى الجنة في الآخرة. فإذا ثبت ذلك فمن الهداية ما لا ينفى عن أحد بوجه من الوجوه، من أنواع الهداية ما لا يمكن أن ينفى عن أحد بوجه، ومنها ما ينفى عن بعض ويثبت لبعض. ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحبب. فهذه الهداية التي هداية القلب إلى الحق بالانقياد إليه والعمل به والانتفاع به لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه ليست لا يملكها إلا الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فالهداية المقصودة هنا هداية التوفيق وإدخال الجنة. لكن هل هذا الهداية تشمل هداية الدعاء، الدعوة يعني، والبيان والتوضيح؟ لا طبعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هو هاد في الحقيقة، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. هاد الهداية هنا مقصود هداية الدعاء، الدعوة يعني، والبيان والتوضيح والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقال في الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فقوله اهدنا الصراط المستقيم فسر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة. فمن الناس من قال إنه على الهداية العامة، وأمر أن ندعو بذلك ليزيدنا ثوابا بالدعاء. والثاني قيل وفقنا لطريقة الشرع، اهدنا الصراط المستقيم. الثالث احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات وعصمنا من الشبهات. الرابع اهدنا زدنا هدى استنجاحا لما وعدت بقولك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقوله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. الخامس قيل علمنا العلم الحقيقي فذلك سبب الخلاص وهو المعبر عنه بالنور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقيل هو سؤال الجنة لقوله سيهديهم ويصلح بالهم. طيب دول في من؟ في الذين قتلوا. يهديهم إلى إيه؟ إلى الجنة، لأن ليست الهداية في الدنيا، لأن انتقلوا إلى الآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، يعني سيهديهم إلى الجنة كما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني إلى الجنة. فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاد الهداية وجزئياتها، والجميع يصح أن يكون مرادا بالآية إذ لا تنافي بينها وبالله التوفيق. هذا كله كلام الراغب الأصفهاني. وبه يعلم تحقيق معنى الهداية في سائر مواقعها في التنزيل الكريم، وأن الوجوه المأثورة في آية ما، وانتبهوا لهذه القاعدة، الوجوه المأثورة عن المنقولة عن السلف بالأسانيد، وأن الوجوه المأثورة في آية ما إذا لم تتناف صح إرادتها كلها، صح إرادتها كلها. ومثل هذا يسمى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث له مهم نأثره عنه هنا لما فيه من الفوائد الجليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين، أحدهما ليس فيه تضاد وتناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقا، وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو في العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن مفسر السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب، فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة تدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمي الله ورسوله بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله، ويقول الآخر الصراط المستقيم الإسلام أو دين الإسلام، ويقول الآخر الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، ويقول الآخر الصراط المستقيم طريق العبودية أو طريق الخوف والرضا والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة الله، أو نحو هذه الأسماء والعبارات. ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته، وكثير من المفسرين التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد والحصر، مثل أن يقول قائل من العجم ما معنى الخبز، فيشار له إلى رغيف، وليس المقصود مجرد عينه، وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص تمثيلا. وهذا يعني لما تقول له هذا، إذا سألك العجم ما الرغيف، فتشير لرغيف، ما معنى الخبز، فتقول تشير إلى رغيف. هل هذا الرغيف بالذات هو فقط الخبز، أم أن هذا مثال من أمثلة ما يطلق عليه لفظ الخبز؟ واضح مثال، فليس المقصود أن الخبز هو نفس الرغيف لا غير، لا، المقصود إشارة إلى تعيين هذا الشخص تمثيلا. وهذا كما إذا سئلوا عن قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أو عن قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو عن الصالحين أو الظالمين ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد يتعثر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه، إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك، فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه، وقد يستدل به على نظائره، فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور فاعل المحظور، والمقتصد هو فاعل الواجب وتارك المحرم، والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك المحرم والمكروه. فيقول المجيب بحسب حاجة السائل، إذا سأله مثلا من الظالم لنفسه، من المقتصد، من السابق بالخيرات، فيقول المجيب بحسب حاجة السائل. فإذا كان سائل مثلا يفوت الصلاة ويضيع الصلاة، فيقول الظالم الذي يفوت الصلاة، يعني يذكره بأهم ما هو محتاج إليه حسب معرفته بحال هذا السائل، فهذا من هذا الباب يعني. فيقول الظالم الذي يفوت الصلاة، أو الذي لا يسبغ الوضوء، أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك، والمقتصد الذي يصلي في الوقت كما أمر، والسابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها ويأتي بالنوافل المستحبة معها. وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه كما أخذوا عنه السنة، وإن كان من الناس من غير السنة، فمن الناس من غير بعض معاني القرآن إذ لم يتمكن من تغيير لفظه، لأن القرآن يستحيل أن يتمكن أحد من تغيير لفظه، فالانحراف أتى من إيه؟ من حيث إفساد معاني القرآن بمعاني دخيلة لا توافق ما هو معروف عن السلف. وأيضا فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن كما خفي عليه بعض السنة، فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب، والله تعالى أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في تحقيق هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، قال: كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به، فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. يعني كل من فاته الهدى الذي عينته هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فهو واحد من اثنين، إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، وهذا هو موصوف بهذا وبغيره، فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته، بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه وإن انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه، فإن كان من أهل الهداية كان سعيدا بعد الموت، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر. انتبهوا لهذا المعنى، وهذا من كنوز شيخ الإسلام. يقول: فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر، بل لا نسبة بينهما، فلهذا كان صلوات فرضها ونفلها. وأيضا فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر، لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين، والله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان من المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وكان ممن ورسوله ومن ينصر الله ينصره، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان من جند الله من هدي الصراط المستقيم فإنه يكون من جند الله، وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب تحصل به كل منفعة وتندفع به كل مضرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، هذه صفة الصراط المستقيم، الصراط المستقيم صراط الذين، هذا أي تفسير للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة. إعراب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هنا إيه؟ بدل من الصراط. ويجوز أن يكون عطف بيان، والله تعالى أعلم. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم. يعني هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين ذكرهم الله في سورة النساء، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فتنت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. هؤلاء هم المغضوب عليهم، عالموا الحق وعدلوا عن الحق، فضللهم في ناحية الإيه؟ في ناحية العمل، فسادهم في إيه؟ في العمل. عالموا الحق وعدلوا عنه، حرفوا عنه. ولا صراط الضالين، الضالون فقدوا العلم، واضح، وإن وجد عندهم العمل، وهذا حال النصارى. يقول: ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، ليدل على أن ثم مثلكين فاسدين. يعني الاستعمال لا هنا يعني يفيد هذا المعنى، يفيد نفي طريقة الضالين وطريقة المغضوب عليهم. يقول: وأكد الكلام بلا، ليدل على أن ثم مثلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيره ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني كأن هذا استثناء منقطع، يعني لكن ليس طريق المغضوب عليهم، لاستثنائهم من المنعم منهم وليسوا منهم، أو المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوردناه أولى، أن قوله لا هنا تأكيد للكلام، حتى لأن وجود لا يدل على أن هناك طريقين فاسدين أو مثلكين فاسدين، والمؤمن يطلب السلامة من كليهما. نعم. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير. هذه قراءة مفسرة. نعم. فيدل على ما قلناه يعني هذه قراءة لعمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين، لأن وجود لا ولا الضالين يدل على أن هناك طريقة خاصة، منهج خاص بالضالين ومنهج خاص بالمغضوب عليهم، كلاهما طريق فاسدة. واضح؟ فلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا. وانتبهوا هذه العبارة لأنها في غاية الدقة، العبارة المقبلة هذه، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال، فهذا مهم جدا، لأن مش معنى ذلك أن اليهود هم مغضوب عليه والنصارى هم الضالون يعني أن اليهود ليسوا بضالين أو أن النصارى ليسوا مغضوب عليه، لا، كلاهما مغضوب عليه وكلاهما ضال. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال. نعيد هذه العبارة، يقول إنما جاء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، يعني أخذوهم أسرى، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يعني عمتي، عمت عدي بن حاتم وهي أخت من؟ حاتم طائي، فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقالت يا رسول الله، أنا أذكر الحديث أولا كله بكماله ثم نشرح الحديث. روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناتا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال فليه حملانا، فسألته فأمر لها فأتتني، فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك؟ أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه التبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث ورواه الترمذي وقال حسن غريب. أما شرح الحديث فيروي علي ابن حاتم يقول جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، يعني أخذوهم أسارا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يعني عمة حاتم الطائي يا رسول عمة عدي وهي شقيقة حاتم يا رسول الله نأل وفد، يعني هي كانت يعني تعتذر عن هجرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله، وطبعا هذا النداء يدل على أنها كانت مسلمة مقرة برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نأل وفد أي بعد، أقصد الوافد، أنا قرأت الخطأ، نأل وافد، نأل وافد يعني بعد الوافد، الوافد الذي يفد إليك من رجالنا، نأى الوافد يعني المندوب اللي المفروض احنا نرسله اليك من رجالنا، نأى يعني بعد ذهب الى مكان بعيد، فلو كان موجودا كنا ارسلناه نحن اليك معلنين ايه اسلامنا، لكن كانت تعتذر فقالت يا رسول الله نأى الوافد يعني بعد الوافد الذي يفد اليك من رجالنا، وانقطع الولد وانا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك، يعني اعتقني وحررني فإن هذا عذري، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك، من هو الوافد ده اللي المفروض كنت ترسله، من وافدك؟ قالت علي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله، الذي فر من الله ورسوله، وذلك لأن عليا لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته كره خروجه وذهب إلى بلاد الروم، فلذلك قال النبي عليه السلام لما ذكرت اسمه قال الذي فر من الله ورسوله، قالت فمن علي، فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي رضي الله عنه، قال تليه حملانا، يعني علي قال لها تليه حملانا، يعني تليه دابة تحملها إلى بلادها، فسألته فأمر لها، أمر لها النبي عليه السلام بدابة تحملها وترجع بها إلى بلدها، فأتتني، وهنا في بعض الروايات قال عدي فأتتني، فلابد أن تزيدوها، قال عدي فأتتني، فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، تعني بذلك هربه من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرته بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائعا مختارا، لأنه إن لم يذهب إليه طائعا فسيذهب إليه مكرها، ثم ذكرت له كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه بقولها فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب من، يعني رجل كريم جواد معطاء، وهذا الخلق معروف من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هذا السياق نفهم الحديث، فسألته فأمر لها فأتتني، فقالت يعني فسألته فأمر لها قال عدي فأتتني، فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه أتاه فلان فأصاب منه، يعني أخذت ترغبه في الذهاب إلى النبي عليه السلام وأنه كريم، وطبعا آل عدي بن حاتم أكيد ناس يعني يعرفون قيمة الكرم وقدر خلق الكرم، ولذلك ذكرت له هذه يعني الصفات، فقالت فإنه أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، قال علي فأتيته، فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن المرأة والصبيان يعني كانوا قريبين جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بذلك وصفه بالإيه؟ بالتواضع، بالتواضع، لأن في رواية الترمذي قال فلقيته امرأة وصبي معهما، فقال إن لنا عليك حاجة، فقام معهما عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي، ثم أخذ بيدي، أخذ بيدي حاتم حتى أتى بي داره، فيعني يقول عدي فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشدة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، عرفت أنه من إيه؟ من أهل الإخبات والتواضع والكرم، وليس عنده صلى الله عليه وسلم كبر ولا عظمة ولا رفاهية ككسرى وقيصر، الله تعالى أعلم. فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك، أفرك يعني من الفراش وهو الهرب، يعني ما يحملك على الفراش، أتفر من قول لا إله إلا الله، أتفر من الإسلام وتكره يعني بعثة الرسول عليه السلام لمجرد أنه يدعو إلى لا إله إلا الله؟ فهذا معنى ما أفرك، ما الذي جعلك تفر؟ تفر من أن تقول لا إله إلا الله. وعند الترمذي قال قلت لا، نعم يقول فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلم، فرأيت وجهه استبشر، أي انبسط فرحا وسرورا بإسلامه، فرأيت وجهه استبشر يعني لما أسلم علي رضي الله تعالى عنه. وطبعا لا شك أن هذا منحا من مناحي الدعوة، يعني هذا درس مستقل في الدعوة وترغيب الناس في الإسلام ومخاطبتهم بما يفتح عقولهم وقلوبهم. فبالفعل يعني ما الذي ينقمه الكافر على دين الإسلام؟ ما هو شعار دين الإسلام؟ لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو منصف يسمع هذا النداء وهذه الدعوة ويرى فيها أي غضاضة؟ ما يضر العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين عبدوا مع الله الأوثان أو الأصنام أو الأنبياء كالذين عبدوا المسيح عليه السلام مثلا، ما الذي ينقمونه على التوحيد وعلى أهل التوحيد؟ أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأن الله واحد، وأنه منزه عن الشريك وعن الصاحبة وعن الولد. هل يتصور أي إنسان عاقل أنه إذا بعث ونشر ووقف بين هذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يعني هل إذا سألته لماذا يعني هل ممكن أن يعاقبه الله لماذا شهدت بأني واحد؟ هل يعاقبه الله لأنه شهد بأن الله واحد، أم أنه يعاقبه لأنه ادعى أن الله ثلاثة، شركة كمبانية آلهة، أب وإم عيلة، أب وابن وروح قدس إلى آخره، واضح؟ فهل هذا مما تتصور أن يعذبك الله عليه؟ هل يعذبك الله لأنك شهدت أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، أم يعذبك لأنك شبهته أو يعني نسبت إليه الولد وأنه نزل إلى الأرض وأنه صلب وبصق عليه العباد وسقوه من الخل وطلبوه على الصليب كما يزعم هؤلاء إلى آخر هذا الهراء وهذه الخرافات الوثنية التي اختبسوها من الهنادكة وقدماء المصريين وغيرهم؟ هل يمكن أن عاقل يعني يرفض دعوة التوحيد إلا إذا كان لقد ختم على قلبه فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل في الإيمان؟ هذه مشيئة الله. لكن العاقل إذا أعمل عقله، هل يعذبك الله لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الإله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وأنه ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، ومنزه عما يصف هؤلاء الكافرون المشركون؟ خاتمنا يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث. ورواه الترمذي وقال حسن غريب، وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. رواه الطبري، وقال الهيثمي رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو كما قال.